اللهم صل وسلم. باب من أبواب كتاب الأدب من صحيح البخاري رحمه الله رحمة واسعة. باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. ما ينهى عنه من السباب واللعن. السباب جاية من السب، السب اللي هو الشتم، يعني بمعنى أن تنسب، أن تنسب إلى إنسان ما عيبا. السب، السب معناه إيه؟ أنك تنسب لإنسان عيب معين فتذكره به أو تواجهه به، ده معنى السب. لكن كلمة السباب غير كلمة السب. السب إن واحد يقول كلمة فيها انتقاص من شخص آخر أو ينسب إليه ما يعيبه، إنما السباب هو تبادل السب. لفظ السباب زي القتال، أن يتبادل السب مع غيره، يعني أحد يسبه والثاني يبادله ويرد عليه. فإذا كان السباب بمعنى أن فيه اثنين، واحد سب والثاني رد عليه، هيناقش فيه من خلال الأحاديث على من يقع الإثم وأيهما يكون أشد إثما. ولذلك فيه البخاري أول حديث بيقول فيه هنا عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ده حديث البخاري. لكن البخاري لما بيبوب بلفظ معين المستبان ويذكر لفظ السب، يبقى فيه إشارة لأحاديث ذكر فيها اللفظ ده بالتحديد. وهذا موجود أيضا عند الإمام مسلم. يعني هنا حديث البخاري بيقول إيه؟ لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر، يعني لا تهمه، كلمة لا يرميه لا يعني لا ينسب إليه فسوقا ولا كفرا إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني لما يقول لواحد يا فاسق واللي قدامه ده مش فاسق، يبقى ترجع لمين؟ تعود لمن قالها. وإن قال إن فلان ده كافر أو يا كافر، يبقى ترجع لمن قالها. طبعا في حدودها نذكرها تفصيلا إن شاء الله ويسر. لكن بيقول دائما البخاري يذكر باب الحديث، الباب اللي هذكر فيه عنوان أو ترجمة ويشير فيها إلى غيرها. إذا لم يوجد اللفظ الموجود في العنوان، يبقى معناها اللفظ موجود عند مين؟ عند محدثين آخرين غير مين؟ غير البخاري. السب ده وجد في أحاديث. الإمام مسلم عليه رحمة الله قال عن أبي هريرة، وده صحيح طبعا، المستباني، المستباني يعني يتبادل الايه؟ السب. المستباني ما قال فعلى البادئ. المستباني ما قال فعلى البادئ، او ما لم يعتد المظلوم. دي عباره فيها موجوده في نص عند مسلم برضه. المستباني ما قال تعالى البادئ أو البادئ بالهمزة أو بالياء ما لم يعتدي المظلوم. وفي رواية ما فعل البادئ منهما ما قال، أي إثم قولهما. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا نؤجل الحديث على الإمام أحمد. لكن المستباني ما قال بمعنى لو واحد قال لواحد أنت كذا، فاسق فاجر كاذب، الثاني قال له لا أنت الذي أكذب أو أنت أكذب أو أنت كاذب أو أنت فاجر أو أنت فاسق، فتبادل الكلام. طيب والله إذا كان البادئ كاذبا، بمعنى اللي قدامه إنسان معتدل وسوي وعدل ومؤمن ومعروف عنه أنه إيه؟ مستقيم ولا يوصف بفجور ولا فسق ولا كفر، يبوء بها مين؟ الأول. يبوء بها الأول البادئ، ويأتي نص بهذا اللفظ كلمة يبوء يعني، هيأتي إن شاء الله. طيب يبقى ترجع على الأول لأنه كان كاذبا، على الأول لأنه كان كاذبا. وعموما الإسلام يعني ينهى عن وصف الناس بالكفر ما لم يكن كفرا صراحا. إذا كان كافر ينكر دينا من الأديان أو ينكر نبيا من الأنبياء أو لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى كفره ظاهر فيوصف بالكفر. أما إذا كان ينطق بالشهادتين وهو مسلم فلا يصح أبدا أن يكفر مهما كانت الظروف، حتى إن كان فاسقا فاجرا وارتكب المعاصي كلها، قال نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يوصف بالكفر. ممكن يوصف بليه؟ إيه ضحك الكلام ده يا أخوان؟ إذا أنا زعل لها أنت تصبحك على إيه؟ تقعدش جنبي يا عمي، هو قلت لك 100 مرة تقعدش جنب، تعال قعد. ده معناه إن مش قاعدين معنا خالص، يا أما ما فيش حاجة يوقف كده فاضي. لأننا ما نقولش نكت، إحنا ما نهزش، نتكلم في قضية من أحرج القضايا، من أشدها يعني، سبحان الله العظيم وبحمده. قضية إيه؟ كنت بينكم بعض إيه؟ خلينا نتكلم بصراحة كده، أقول بصراحة كده وأكشف. في قناة قذرة اسمها البصيرة بتكفر المسلمين، واسمعوها ما ظهرش غير التكفير، يتكلموا في العلم ما شاء الله مش بعد كده من العلم، لكن يكتب عنوان كده تكفير، يكفر أشرف فئة على أرض الله الآن التي تجاهد في سبيل الله، عشان يبقى الكلام واضح. وغيرهم كثير، احنا بنقول عناوين عشان ما نخشش في الخوض في كلام يعني يحرج. وبعدين اذا كان في بيت مش عارف اقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا بالله، انتوا قضايا بينكم، هل انتم بتاع علماء بتتناظروا مع بعض ولا فرق بتتناكر مع بعض؟ ما ينفعش الكلام ده، مش وقت ضحك ولا كلام تهريج، ولا بقى ما بقاش علم، ما بقاش عقول. التكفير لا يكون إلا بدليل ظاهر متفق عليه. الفسوق والفجور قد يوصف به من يجاهر بالمعصية أو يرتكب المعصية ويعرف عنه ذلك، لأن الفسوق معناه الخروج عن حدود خط الاستقامة الذي جاء به القرآن والسنة. الفسوق والفجور قلنا أن يوصف بالكفر أو بأفعال الكفار. الفاجر هو إما كافر أو يفعل أفعال الكفار، لا يقال عليه إيه؟ فاجر. لفظ فاجر أهون من لفظ كافر، وهو يقارب لفظ فاسق. وأيضا روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن الأرباض بن سارية ومسلم عن أبي هريرة، المستبان شيطانان متهاتران ويتكاذبان، أو يتهاتران ويتكاذبان. المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. إذا كان بيتبادل السب والشتم لأنهم يبدو شياطين، وهنقول في تفصيل إن شاء الله. إذا قال الإنسان لأخيه المسلم يا كافر، فإن كان صادقا يقول له ما دليلك صادقا؟ هل أنكر القرآن، أنكر آية، أنكر حديثا، أنكر نصا، أنكر نصوصا من كتاب الله؟ أنكر نصوص من كتاب الله واضحة متفق عليها أو أركان ركنا من أركان الإسلام، يوصف بهذا. لكن إن كان يقصد نصحه فلينصحه أولا، هو رجل بيقول كده هو. بل في هذه الصورة تفصيل، إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، جاز يجوز أن يقول له أن إنكار هذه الآية من كتاب الله كفر، أو إنكار هذا الركن من أركان الإيمان كفر، فلا يصح، لأنك إن كنت تصر على هذا توصف بالكفر، لسنا من باب النص يجوز أن ينصح بهذا. إذا أنكر الصلاة وقال ليس هناك صلاة ولا قيمة لها، زي الحيوان اللي معك من حوالي سنة ولا أقل، لكن يقول لك أنا أصلي ليه ولا أقعد أقوم، بس أقوم كده أقوم وأقعد أصلي وعندي حوالي 80 سنة ومشهور وناجم مش عارف فيه وكمان اسمي فيها في، يقول أقوم وأقعد أقوم يعني أصلي كده ماليش لازم، ماليش لازم، دي الجائدة. ينكر الصلاة علنا مجاهرة بيسمعوه الملايين، مش معترف بيها، هذا كفر، لأنها يعني متفق عليه قرآنا وسنة وإجماع الأمة لا نقاش فيه هذا الركن، وقص عليه الأركان أيضا. فإن كان ينصح أو يزجر ليتعظ غيره ده كلام سليم، يعني اللي بتنكر الركن الفلاني، الركن الفلاني من أركان الإيمان والإسلام أو سهم من أسهم الإيمان، والإيمان ثمانية أسهم، الإسلام سهم، شهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله، والصلاة سهم، والزكاة سهم، سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم. اللي يحذف واحدة من دول يبقى إيه؟ يبقى أنكر متفقا عليه معلوما بالضرورة من الدين، أو معلوما من الدين بالضرورة، ينصح ويقال له هذا كفر، فإن رجع يبقى الحمد لله، إن أصر يبقى أمره لله، وإن قصد بذلك تشهيرا به وتعييره لمحض الأذى لا يجوز له. إن قصد التشهير به، التشهير به والتعيير لا يصح ولا يجوز، لأن احنا قلنا في الحديث الفائت في الإمام أحمد رحمه الله ورحمة واسعة، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طالب أو تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره أو في بيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأساس إن إذا كان يقصد تعييره بسبة معينة مش هذا المقصود، لأن الدين النصيحة، وربنا شرع النصيحة عشان يعني يسد باب الغيبة والنميمة والتعيير والأذى، يبقى ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب إذا اليوم الآخر ده ركن أركان الإيمان، ركن أركان الإيمان، والروح مذكورة في القرآن مرات ومرات، ينكرها يروح فيه، ما ذكر في القرآن، ما ذكر في القرآن لا ينبغي أن ينكر. طب لماذا يقال أنه من سب إنسانا بالكفر فهو كافر؟ قال لك لأن الحقيقة تختلف عن خلاف الواقع، خلاف الكلام اللي اتقال، لأنه تقول لي هي كافر، وكيف تقول كافرا، تقول أنه كافر وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تكفر مسلما؟ طب ما أنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن كنت تحكم عليه بالكفر بيقول الاثنين زي بعض، ما أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيقولها الاثنين زي بعض، نقص الأركان معينة أو يعني أجزاء معينة من الشريعة، من أعمال الشرع أو أقوال الشرع أو أفعال الشرع، ده مش معناها يخرجه من الإسلام، فيبوء بها الأول، لأن يبقى إلى من الاثنين زي بعض، إن كفى إن كنت تكفره كنت زي، يبقى أنت حكمت على نفسك بذلك. ولذلك لما يقول باء بها الأول معناها أنه وصفه بالكفر وهما متفقان في الإسلام والتوحيد، يبقى انتوا زي بعض، يبقى ما ينفعش كده. قيل يخشى عليه ان يؤول به ذلك الكفر للرأي الثاني، قالت اذا تمادى واصر على ذلك فهذه معصيه ويأثم بسببها، ان يسب واحد بالكفر وليس كافرا، فربما يصل من اصراره على هذا بالتمادي في المعاصي فيصل به الكفر. ده راي ان كان رايا مرجوحا يعني، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من ادامها واصر عليها سوء الخاتمه والعياذ بالله. وفي جميع الاحوال هو الاول لا يخلو من الاثم حتى ان كان صادقا، لان قلنا السب مش مقصود لذاته، اذا كان السب لمجرد السب فليس السب مقصودا لذاته، انما يقصد للاعتبار والموعظه والزجر، ومن باب النصيحه من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر. في بعض طرق الحديث جاء في الحديث قوله وجب الكفر على أهل الكفر على أحدهما، وجب الكفر على أحدهما. في حديث عند الإمام أحمد عن سعيد بن زيد من أربى الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق، وبقية الحديث وإن الرحمة شجنة أو شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. فمن أربى الربا الاستطالة في أرض أخيه، بمعنى أن يسبه بشيء ليس فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. لما في حديث يقول وفعل البادئ منهما، فعل البادئ منهما يعني ترد واحد شاب أنت كذا، الثاني قال له أنت كذا، الاسم أبوه الأول لأنه السبب، زي ما هناك قال يعني بمعنى الحديث من أكبر الكبار أن يسب الرجل أبويه، فقال يسب كيف يسب أبويه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، كما قال الحديث، لأنه بدأ. ومعروف كده في قاعدة وحكمة تقول الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم. الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم. يبقى إذا كان البادي بالشر هو الأظلم أو هو الأشد إثما، والثاني عليه إثم لكن الأولاني إيه؟ أظلم وأشد إثما. وقال القرطبي حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من الدين الإسلامي بالضرورة الشرعية، وقد ورد أيضا الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه كما تقدم في أوائل صحيح البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد. في النص الذي قال فيه فقد باء به أحدهما، باء بهما يعني لزمته وأصبح موصوما بها والعياذ بالله، أي لأن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها، ذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه، كذلك لا يخلو من إثم في جميع أحواله. ولذلك في حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حسن عن أبي الدرداء بسند جيد أو حسن، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتعلق أو بين السماء والأرض، أو قال فتغلق دونها أبواب السماء ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرى، أو يسرى تهبط الأرض فتأخذ تدور على مين؟ على اللي يستحقها يعني، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. إن العبد إذا لعن شيئا، خلي بالك شيئا، إنسان أو حيوان أو مخلوق أو ظاهرة طبيعية، الريح المطر أي حاجة، إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا، لم تجد من يستحقها يعني، رجعت إلى الذي لعنا فإن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. وهذا موجود في حديث بالنصر، قال الترمذي وأبو داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا لعن الريح، إن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. من لعن شيئا ليس لها بأهل أو له لعن يعني رجعت اللعنة عليه، وإن كانت دابة وإن كانت دابة، لأن لا يحكم باللعن والطرد من رحمة الله إلا الذي يملك الرحمة والطرد منها، وهو الله، وهو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تعرفين في حديث ابن أبي رجل يعني كان يركب بعيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان البعير يعني بان عليه نكد فلعنه، فقال انزل وتركه صلى الله عليه وسلم، قال اتركها، فينبغي ان يصحبنا ملعون، ما ينفعش حاجه ملعونه تمشي معانا يعني، بمعنى الحديث اللي سبق ذكر سابقا يعني. يبقى لعن الريح، تلعن الريح ليه؟ لانها بامر الله، اذا كان مثلا كشفت ثوبا او اماتت زرعا او اسقطت غرسا او تسببت وقعت الهدوم المغسوله، يسب الريح عشان وقعت القميص المغسول، ما ينفعش، لا تلعنها فإنها مأمورة، فتلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك ابن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له قصة مع رجل اسمه أبو عمير، قال: كان صديقا لعبد الله بن مسعود، وأن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده، قال: فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى، كان طلب إيه؟ السقيا، طلب يشرب مية أو أي شيء. قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران، زوجة الرجل الغائب أهله يعني، بعثوا الجارية تجيب مين؟ بشراب من الجيران، شراب معي لبن ما أي الموجودة، فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد الله سب البيت ومشى رضي الله عنه وأرضاه. فجاء الرجل أبو عمير فقال: يا أبا عبد الرحمن، الرجل ظن أنه خرج إنه مش عايز يقعد في البيت عشان يعني ما يقعدش في البيت، ومش قاعد صاحب البيت يعني غيرة، يخشى أن صاحب البيت يغار من وجوده بين أهله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، وعبد الله بن مسعود يكنى ايه يا ابي عبد الرحمن، ليس مثلك يغار عليه، ليس مثلك يغار عليه، هل لا سلمت على اهل اخيك وجلست واصبت من الشراب؟ لما قعدت في بيتك يعني، مش انتش غريب يعني، وانت لا يغار عليك؟ قال: قد فعلت، فارسلت الخادمه فابطات، اما لم يكن عندهم او واما رغبوا فيما عندهم. المحدث يعني بيقول هي بعتت ليه تجيب شراب، اما مش عندهمش الشراب الموجود ميه او لبن، او عايزه حاجه احسن، راح تجيب حاجه ايه تناسب عبد الله بن مسعود، اما لم يكن عندهم واما رغبوا فيما عندهم. فابطات الخادم فلعنتها: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اللعنه إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها: ارجعي من حيث شئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. يعني السبب يعني خرج تعبير عملي عن عدم رضاه بما يحدث، وألا ترجع اللعنة على مكان يكون هو السبب ويكون هو فيه أيضا. حديث رواه أحمد وفي سنده ضعف كما قال، لأنه قال لك عن رجل يكنى فلان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. المؤمن لا ينبغي أن يخرج من لسانه إلا كل خير، فليقل خيرا أو ليصمت. ليس المؤمن بطعان، طعان معناه أنه يطعن في, في, في الناس، يذكرهم بالسوء يعيبهم يعني، ولا لعان ولا فاحش. فاحش يعني يخرج من الكلام الخبيث الذي يتصل بالعورات أو يتصل بالأذى أو يزيد في تقبيح غيره. ولا فاحش ولا بذيء، البذيء اللي يخرج من الكلام الذي يؤذي عموما يعني. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. هذا يعني كتبنا إيه يعني سب الدين، سب الدين إن قصده، إن قصده وكان عن يقصد معناه فهو كفر. إن قصد سب الدين، إن لعن أو سب الدين وهو يقصده فهو كفر. إن جرت على لسانه وهو لا يقصده فهو فسوق وفجور ينبغي المبادرة للتوبة منه. الكفر طبعا حكم، لو لعن الدين يبقى كفر، يبقى يحتاج كأنه ارتد، يحتاج إلى إيه؟ إلى عودة والعياذ بالله. أما إذ قاله وجرى على لسانه والعياذ بالله فهذا فسوق وفجور، فسوق وفجور من أكبر الكبائر، ينبغي أن يتاب عنه. ونسأل السلام الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أن يعصمنا في أقوالنا وأفعالنا وفي أنفسنا وفي ذرياتنا، أنها أصبحت والعياذ بالله، أصبحت والعياذ بالله يعني عادة، عادة سيئة من أغبى العادات. ولما يعني الولد يسمع السب في البيت، يسمع أبوه اللي يسمع الكبير ولا الصغير، يعتاد عليها، يبقى عندي 3-4 سنين يسب الدين والعياذ بالله، وتجري على لساني كأنها يعني كأنها ذكري لله ومدح لله والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده ذكرنا أبائنا وأمهاتنا لما كانوا يزعلوا من حد، واحد يزعل منه يقول لك، تقول لي يا مبروك، تعال مبروك، تعال سعيد، تعال بخيت. ليه؟ لأن علموها، قالت لو قالت لي يا ملعون ولا شقي ولا فقري يبقى هيرجع البيت، فتقول لي يا مبروك يا سعيد يا بخيت يا بخيتة، وهي زعلانة، زعلانة مش انتهلها مرة وتنين كلامها، مش عايز ترد عليها أو مش عايز يرد عليها، يقول لي يا مسعود يا سعيد. قول الله يعني ما شاء الله. أنا أعرف واحدة كانت قريبة منا جدا وليس على لسانها إلا ذلك، يا سعيد يا مسعود يا مبروك يا بخيت يا برك، تقول شرخي وزع لنا عاوز تشتر. لكن سبحان الله العظيم وبحمده، وده هدي الأنبياء وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سب شيئا أبدا ولا ضرب شيئا بيده عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى لما مر بخنزير قال مر بسلام أو انفز بسلام، فقيل له تقول لذلك الخنزير؟ قال كل إناء بما فيه ينضحه، كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل أناء بالذي فيه ينضح. يقول الراجل حكمنا فكان العدل منا سجية، طبيعتنا كده ما نعرفش الظلم خالص. حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطحوا، طبح الجبل الكبير يعني. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل أناء بالذي فيه ينضح. وفي واحد ثاني يقول لك الظلم من شيم العباد، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. في واحد ثاني بيقول برضه الشعر ده زي ما قلنا امبارح، الظلم من شيم العباد وإن تجد ذا عفة، يعني ما يخرجش من لسانه الظلم ولا من تصرفاته، فلعلة لا يظلم. طبعا العلة احنا نفسرها إما إيمان أو خشية من الله، أو ضعيف أو يخشى من الذي يريد أن يظلمه. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الحديث يعني الباب ده متعلق بالحديث الذي بعده وهو شؤم الغضب والملاحاة. الباب اللي بعده يعني شؤم الغضب والملاحاة اللي يتساب نفسه لما يسب اثنين مع بعض أو مجموعة تشتم في بعضه، هذا يعود عليهم بالشؤم والعياذ بالله. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وعليه وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. توضيح لإيه؟ لما سبق. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. اللي يقول أخرج من ديني إن حصل كذا، إذا كان كاذب يبقى خرج خلاص، ما هو والعياذ بالله. وكأنه بيحلف على حاجة وبعدين يخرج، أو يقول هو نصراني أو هو فاجر أو هو كافر أو هو مجوسي إن فعل كذا، وإذا كان كاذبا يبقى إيه؟ يبقى هو كذب. وكذلك طبعا إذا أنكر شيء وهو لم يفعله يبقى صادق، صادق يعني كان يؤكد. بس ليه يخرج إلى هذا الحد من التعبير الصعب ده يعني الشديد؟ من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني لا تنذر بشيء مش بإيدك، يعني ما يصحش يقول مثلا لا، يقول لك ايه، يقول مثلا يقول لك ايه نجح الولد اخذ اذبح جدي ماهر، جدي بتاعك انت بتاع هو لا يملك الجدي اللي انت تملكه، فلا ما ينفعش ما بقاش نازل يبقى تهريج. او وفي حديث نص ثاني يقول ولا طلاق فيما لا يملك، يعني برضه ما ينفعش يطلق واحدة ما يملكهاش، ما يقولش يعني لو كانت زوجتي لطلقتها او اطلقها، لو زوجتي اطلقها اذا مش زوجته. وفي كلام تاني تفصيل لما يقول ان تزوجتها فهي كذا، ده فيها كلام تاني تفصيل ليس المجال مجاله. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به. اصل اللي يقول انها يعني اذبح، انا اذبح كذا يعني اذبح عجل، لكن يؤمل في المستقبل ان هو يبقى عنده عجل ويشتري ويذبح زمان اللي قال زمان، يبقى ده موضوع ثاني، يؤمل انه لما يبقى معاه الثمن يبقى ينزل. انما فيما لا يملك حاجه مش بتاعتي، اعتق فلانه ومش مش لا يملكها، يملكها غيره، فلا العتق لا يمضي عليه. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه، اللي يقتل نفسه العز بالله منتحرا يعذب به، ان كان تردى من جبل او ضرب نفسه بحديده او القى بنفسه من شاهق فهو يفعل ذلك في جهنم والعياذ بالله الى ما شاء الله. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، لانه لعنه كانه حكم عليه بالهلاك فكانما قتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، لان يعني حكم عليه بالكفر، اذا حكم عليه بايه؟ ان يستحق الحاقام عليه الحد او ان يهلك في النار والعياذ بالله. فان كان كاذبا كانه قتله والعياذ بالله. في روايه ايضا لعن المسلم كقتله. حديث التالي عند البخاري 5588 ترقيم الشامله الاصدار الثاني، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إلى الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل أترى بي بأس؟ أتراني مجنون؟ والحديث مشهور أن الرجل لم يقبل النصيحة من شدة غضبه، شد قال أتراني مجنونا؟ فمرش يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لما بنسمع احنا أي أحد يتلاحى أو واحد يتلاحى ويرتفع صوته فيشتد غضبه، بدل ما نقول قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول احنا إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأفضل أن واحد يعود نفسه إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيا كان سبب الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان لا يتمادى في الغضب. إذا تمادى في الغضب يخرج عن طور العقل فيخرج منه ما يغضب الله. رأى أبو داود حديث آخر ذكره الشارح ابن حجر عن معاذ بن جبل، استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمرغ أو يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجده من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فيأبى فأبى ومحك وجعل ازداد غضبا. نفس الرواية، بس الرواية دي عند أبي داود وفي سندها ضعف كما قال الشراء. وكان خليقا بهذا المأمور أن يستجيب، ولكن الشراء قالوا ربما كان كافرا أو منافقا أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال، بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيد عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب. وقيل أنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيد من الشيطان إلا من به جنون، وهذا وارد، وده الأغلب. لأن في واحد يجهل لما تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان يقول لك شيطاني وأنا في شطار، أنت اللي فيك. كثير ما يذهب هذا الكلام، يعني ممكن يقول لزوجته هي كذا ولا إيه يعني اللي حصل معك. إذا كان سبحان الله في حوار خفيف وجميل حصل بين أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم بين السيدة عائشة غاضبت، فقال أحضر شيطانك؟ أحضر شيطانك؟ بس عائشة إيه محترم، قال السؤال يعني أوليس لك شيطان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أوليس لك شيطان؟ يعني بالسؤال أحسن من الزوجة الثانية. في واحدة بيقول لزوجها، بيقول لها زوجها أنت كذا شيطان، اللي حضر شيطانك وبعد على الشيطان، يقول له أنت اللي إيه؟ يقول ما حد جيب الشيطان غيرك أنت في البيت، والشيطان كله تيجي لما تخش البيت. ده أرياه وانت شايف نشطانة، أنت شايف نشطانة وانتهنا. لا حول ولا قوة، نفس المعنى نفس المعنى. لكن السيدة المحترمة العظيمة المبجلة رضي الله عنها وارضاها قال أوليس لك شيطان؟ قال نعم لي شيطان، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. إجابة حليمة ورشيدة عليه الصلاة والسلام. قيل أسلم أي كان كافرا فأسلم، أو أسلم منه، وكلاهما صحيح إن شاء الله. يبقى انه كان من جفات الاعراب. الواحد يقول لك اتق الله، يقول له اتق الله وانا يعني ونعين شفني ايه، سبحان الله العظيم بحمده. ودي من تسرع في الرد، التسرع في الرد يخلي الانسان يرد رد يعني فاحش. وقيل انه كان من جفات الاعراب وظن انه لا يستعيد من الشيطان الا من به جنون، ولو يعلم ان الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته ويزين افساد ما له كتقطيع ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام إلى على من أغضبه ونحو ذلك مما تعاطاه من يخرج مما يخرج معنى الاعتدال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يستغل فرصة الغضب ويستشيط الإنسان غضبا يخليه يزيد في الغضب ويورد عليه الأفكار التي تجعله يستشيط غضبا ويشتد غضبا. فلما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناه بيبعد سبب الغضب، وفي نفس الوقت يوقف الغضب عند حد معين، يوقف الغضب عند حد معينا. ولذلك دخلنا على عروة بن محمد السعدي، يقول أبو وائل القاص دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يبقى يستعيذ بالله، الحديث فيه ضعف لكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يتوضأ. لكن العنوان بيقول شؤم الغضب والملاحاة. ثم يأتي من فين؟ يأتي على صاحبها أولا، ويأتي من معنى الحديث الآتي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان سب ورفع استفع صوتهما من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، وإنها رفعت أي رفع علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أو قال في الوتر الأخير، في الوتر من العشر الأخير من رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى.